كالقابض على الجمر. وفي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: المتمسك فيها يومئذ بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي تشبيها رائعا من خلال هذا الحديث للمتمسكين بدينهم والقابضين على عقيدتهم وعلى مبادئ دينهم، ما فرطوا، ما داهنوا، ما تنازلوا، ما ضيعوا، ظلوا ثابتين على الأمر الأول. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه والصبر مطية لا تكبو أبدا، هو زاد المؤمن في الطريق إلى الله تعالى، وهو زاد المؤمن في آخر الزمان. والصبر هنا ليس المقصود الصبر السلبي، الانعزال عن الحياة أبدا، بل هو الصبر الإيجابي الذي يتعلم فيه المؤمن دينه وعقيدته وأخلاق هذا الدين، ثم ينطلق بما تعلم ينشر هذا العلم بين الناس ويحث الناس على الرجوع إلى أخلاق الجيل الأول. هذا هو الصبر الإيجابي، ليس الانعزال عن الحياة والانمياع فيها. ولذلك ذكر الله عز وجل الصبر والمصابرة، والمصابرة هي المفاعلة، أن يكون هناك فاعلية عند المسلم، أن يكون المسلم فعالا في حياته وفي المكان الذي تطوى أقدامه فيه. أخي الكريم، إن معركة المسلم الأساسية مع هذا الواقع الذي يحياه. ولذلك فقه الواقع مطلب شرعي، مطلب شرعي حثنا الشرع الحنيف على الاعتناء به، فلا انفصال بين العلم وبين الواقع. ما جاء هذا العلم إلا ليصحح لنا الحياة، إلا ليرشدنا على طريق الأنبياء والرسل والصالحين، وأن يمضي الناس في هذا الطريق لا يلتفتون ولا يلقون بالا لمن يخالف عقيدتهم ودينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في آخر الزمان نفسك تتفلت منك، هذه النفس تتبعثر في متاهات الهوى. كيف تنجمع هذه النفس، وكيف تجمع نفسك على الله تعالى وعلى طريق الهداية والاستقامة، وأنت ترى الشهوات وترى المغريات وترى المنتكسين وترى المتحولين حولك، وترى الفتن قد زلزلت الكبار قبل الصغار، أين أنت من هؤلاء؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا توصيفا للمؤمن في آخر الزمان، كيف يسوس هذه النفس، سياسة المؤمن في آخر الزمان، كيف يسوس نفسه في وقت اختلط فيه الحابل بالنابل، واختلط الباطل بأذهان الناس وبتفكيرهم، وانكب الناس إلا من رحم ربك على المعاصي والذنوب والشهوات. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم ولذلك قال الطيبي رحمه الله في شرح هذا الحديث، قال: انظر إلى هذا التشبيه الذي شبهه نبينا صلى الله عليه وسلم، فالقابض على الجمر لا يصبر على إحراق يده، كذلك المتمسك بدينه في آخر الزمان لا يصبر على طول الطريق إلى الله لكثرة المعاصي والعصاة والفسقة والمتحولون والمنتكسون. تخيل لو أن رجلا وضع جمرة في يده، كم من الوقت يستطيع أن يصبر وأن يتحمل؟ كم عنده من الطاقة والعزيمة والتحمل أن يصبر؟ كذلك الثابت على الحق والمتمسك بالحق في آخر الزمان هكذا مثل القابض على الجمر. تخيل رجل في كفه جمرة من نار منقدة، كم من الوقت يتحمل؟ كم عنده من الصبر ليصبر على إحراق يده؟ أيها الصبر على السنة، اصبروا اصبروا، فإن الله عز وجل قد بشر من قبلنا إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بماذا؟ بما صبروا أنهم هم الفائزون. وإياك تظن أنني من خلال هذا الحديث أدعوك إلى السلبية وإلى الركون وإلى الانعزال عن الحياة، أبدا. إن ديننا هو دين الفاعلية، إن نصر الله تعالى هو فعل بشري في المقام الأول يستجلب هذا النصر. ولذلك الله عز وجل ذكر ذلك: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالصبر هو زاد المؤمن في آخر الزمان، لأنك سترى أحداثا وسترى أمورا تفزز الأعصاب، فربما يتحامق الإنسان منا وينماع مع الكثرة التي حادت عن الطريق وانحرفت عن الدين. ولذلك هذا الحديث فيه إرشاد وإخبار، فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير وأسبابه يقل في آخر الزمان، وأن الشر وأسبابه يكثر في آخر الزمان. وهذا الذي حدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في صحيحه تعليقا: الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. تخيل رجل عنده 100 بعير يطعمها ويسقيها وينفق عليها، حتى إذا ما أراد أن يجد راحلة سليمة عفية ليركبها ما وجد فيها واحدة، كم تكون حسرة هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي تشبيها للناس، الناس كإبل ماء لا تكاد، انظر، لا تكاد تجد فيهم راحلة. إن المتتبع إلى واقع المسلمين حقيقة يتعجب مما عليه الخلق من الذنوب والمعاصي والمخالفات وقطيعة الرحم وأكل الحرام وما شابه ذلك، حتى لا تكاد تجد اثنين على قلب رجل واحد، لا تكاد تجد اثنين على قلب رجل واحد إلا من رحم ربي. وهذا أمر يزيد من صعوبة المسلم في التمسك بدينه في آخر الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصابر فيهم على دينه. في وسط كل هذه المغريات وهذه الأهواء والكذب والزور وتغييب الوعي عن الناس والحقيقة، ما هو موقع المسلم في هذا الجو المشحون من الفتن؟ أن للحر الصادق أن يعيش في هذا الوقت المليء بالأفهام المعكوسة المغلوطة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصابر فيهم على دينه. المتمسك على دينه في هذا الوقت وهذا الزمان كالقابض على الجمر. فيحتاج المسلم في آخر الزمان إلى زاد من الصبر وقوة التحمل والإرادة والعزيمة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضع. ذكر الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضع. والصبر بمعنى أيها المسلمون على معان شتى. قيل هو تجرع غصص البلية من غير تسخط مع الثبات على الأمر والمبدأ. ولذلك انتبه، إذا انتصر فيك المبدأ انتصر فيك الإسلام. الإسلام يربي في المسلم المبدأ على الحق والحقيقة والدين والصراط المستقيم. فإذا ما حافظت على هذا المبدأ الذي هو أصل من أصول ديننا، ديننا دين مبادئ، دين أخلاق، يلتزم الصراط المستقيم والطريق القويم ويحث المسلم على ذلك. فالصبر هو حبس النفس عن مواطن الجزع، وقيل ثبات القلب عند موارد الاضطراب، هذا معنى كلمة الصبر. والله عز وجل ذكر الصبر في كتابه قبل العمل، كما جاء في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. فقدم الصبر على العمل، لأن الصبر هو الزاد الذي يتزود به المسلم عند القيام بالعمل. إن عبودية الله تعالى تحتاج إلى زاد وتحتاج إلى مدد يمدك الله عز وجل به. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: أدركنا خير عيشنا بالصبر، أدركنا خير عيشنا بالصبر. وعبادة الله تعالى تحتاج إلى صبر. والعجيب أن أهل الحق نفسهم قصير، سرعان ما يملون وسرعان ما يفطرون عن العمل. أما أهل الباطل فنفسهم طويل، يكيدون ويتآمرون ويتلاعبون. قال الله عز وجل في سورة صاد مبينا على هذا الأمر: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أهل الباطل يصبر بعضهم بعضا، فأين أهل الحق؟ أين أهل الحق في صبرهم وجلدهم وتمسكهم بالقرآن والسنة والاعتصام بحبل الله تعالى المتين؟ أهل الباطل نفسهم طويل لا يملون، لكن أهل الحق سرعان ما يمل وما يفتر. يقول لك ده السكة لسه طويلة، ده الطريق طويل. الطريق طويل لكن في نهايته الجنة، الطريق طويل لكن في نهايته الجنة. ولذلك أيها الإخوة المسلمون انتبهوا لهذا الأمر، فالله عز وجل بيّن قيمة الصبر والتمسك بالدين في وقت الفتن. وهذه مقدمة، لو قدر لنا أن نلتقي بعد ذلك سيكون هذا باب الفتن وما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من أحاديث، وما تكلم أهل العلم كيف تكلموا في هذه الأحاديث، أحاديث الفتن كيف حملوها وكيف وجهوها وعلى أي مدار يمكن إسقاط هذا الحديث على الواقع الذي يعيش فيه المسلمون الآن. إن قضية الفتن والملاحم وأشراط الساعة جدير، هو واجب الوقت، واجب الوقت الذي يجب على المسلم أن يتعلمه وأن يكون منه بمكان. ولذلك أخي الكريم، الوعي بالواقع مدعاة إلى العمل وإلى إصلاحه. كلما كان عندنا وعي بواقعنا كلما كنا جديرين على إصلاحه وسد الثغرات ومعالجة الأخطاء. فإن دين الإسلام ليس دين في المسجد فقط. الذين حصروا هذا الدين في المسجد وأرادوا له ألا يخرج من المسجد جنوا على هذا الدين بأفعالهم. ديننا معنا أينما ننطلق، ننطلق بأخلاقه وبمبادئه وبعقيدته. فالمسلم ينطلق ومعه دينه، معه دينه الذي تعلمه والذي ترباه وتشربه من القرآن والسنة، ينطلق به يجذب الناس إلى الدين وإلى السنة بدماثة أخلاقه وثباته على المبدأ وعلى الطريق. ولذلك ذكر الله عز وجل الصبر في مواطن كثيرة، فهو الزاد وهو المعين على عبودية الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقدم الصبر على الصلاة ثم بيّن أن الله مع الصابرين، أن الله في صفهم في طريقهم. ولذلك أخي الكريم انتبه، رب يوم بكيت منه فلما صرت إلى غيره بكيت عليه. رب يوم بكيت منه أي من شدته، فلما صرت إلى غيره بكيت عليه، ترحمت عليه. وهذا واقع كما قال يونس ابن ميسرة رضي الله تعالى عنه: لا يأتي علينا زمان إلا بكينا منه، ولا يتولى عنا إلا بكينا عليه. شوف الناس اللي بتترحم تقول فين أيام زمان مثلا في الخير والبركة والصدق ونقاء الناس وشفافية الناس وتعامل الناس بالصدق والأمانة وعدم الكذب. هل تجد الآن من تستطيع أن تستأنث بالله ثم به؟ هل تجد إنسانا الآن في واقعك وفي حياتك تستطيع أن تجلس معه وأن تخرج ما في بطنك وقلبك وسرك له؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي صورة تصويرية للمسلم في آخر الزمان: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم المتمسك الثابت على دينه لا ينساق وراء الأهواء ولا المغريات ولا الضلال ولا الكذب، إنسان ثابت على دينه على مبدئه. ولو كنت وحدك، لو كنت وحدك. ولذلك هذا أمر يحتاج منا إلى كثرة دراسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في أحاديث كثيرة، والقرآن الكريم فصل الصبر على الطاعة، والعلماء قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعة، فالطاعة تحتاج إلى صبر. كم سنة ستظل تصلي الفجر في جماعة، تقوم في البرد والظلام وليالي الشتاء؟ كم سنة ستواظبها على هذا العمل؟ هذا يحتاج إلى بطل، يحتاج إلى بطل حقيقي يصارع هوى النفس وحظ النفس وشهوة النوم والمرأة فينطلق. كلما سمع أذان الفجر ينطلق، يقوم يلبي نداء ربه. الصبر على الطاعة، الصبر على العبودية. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، صبر نفسك، صبر نفسك على هذا الطريق إلى الله تعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، كما قال الله عز وجل في مريم: واصطبر لعبادته. انظر لهذا الأمر، واصطبر فعل أمر، اصطبر، اصطبر على الطاعة. كم من قوة التحمل عندك ليكون المصحف في يدك تقرأ كلام الله تعالى وتتدبر معانيه؟ هل عندك طاقة لتستمر وتكون من قراء القراء القرآن الكريم، من أهل الله وخاصته؟ عايز طاقة، عايز بطل، في حاجة إلى صبر، إلى مداومة، إلى قوة تحمل. لما ترى الحرام حولك، لما ترى الكذب حولك هو الطاغي، وأنت إنسان ضعيف مستضعف، هل عندك قوة تحمل لتثبت على دينك وعلى عقيدتك وعلى أكل الحلال والمداومة على كل صنوف الطاعة؟ هذا يحتاج إلى بطل. ولذلك سئل سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه، قيل: يا سفيان، لما نصح رجل قال: عليك بعمل الأبطال. طبعا البطل عندنا اللي هو بطل الدوري والبطل في التايكوندو والجودو، لا، انظر للبطل الحقيقي في مفهوم السلف. نصح سفيان الثوري رجل قال: عليك بعمل الأبطال. قال له: هو ايه عمل الأبطال؟ قال: الأكل من الحلال والسعي على العيال. ده البطل الحقيقي، البطل الحقيقي الذي يأكل حلالا في عصرك وفي زمانك، هذا الذي يستحق أعلى الأوسمة، لأنه صارع الدنيا بما فيها ووصل إلى لقمة حلال رفعها إلى فمه وأدخلها في فم امرأته وأولاده. عليك بعمل الأبطال، الأكل من الحلال والسعي على العيال، هذا هو البطل الحقيقي. فهذا هو الصنف الأول من الصبر، الصبر على الطاعة. والنوع الثاني من الصبر، الصبر عن المعاصي، أن يلجم الإنسان منا هذه النفس بلجام الطاعة، فلا تعتدي ولا تنظر إلى ما لا يحل لها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. أن تلجم هذه النفس، أن تلبسها لجام الطاعة، وأن ترتدي نفسك رداء العبودية لله تعالى، هذا هو الصبر عن المعاصي. أن يسلك الإنسان بنفسه موارد النجاة لا موارد الهلكة والتهلكة. وأما النوع الثالث من الصبر، الصبر على الأقدار المؤلمة. إذا أصبت في الله، إذا ابتليت في الله، فاصبر واحتسب، واعلم أن ما ادخره الله لك في الآخرة خير مئات المرات مما هو لك في الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى أهل الصفة يوما، وأهل الصفة جماعة من المهاجرين الذين لا بيت لهم ولا أرض لهم ولا نساء لهم، هاجروا من بلادهم من اليمن ومن مكة وغيرهم، فجاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا فيه، فسموا أهل الصفة، صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على جوعة بطونهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما يختبر إيمانهم وعقيدتهم على شدة الزمان والظهر وضيق المعيشة. قال: يا أهل الصفة، أأنتم اليوم خير أم يوم أن يغدى عليكم بجفنة ويراح عليكم بجفنة؟ أنتوا الآن مش لاقين تاكلوا، هذا الوضع خير أم يوم أن يغدى عليكم بجفنة ويراح بجفنة؟ قالوا: لا يا رسول الله، بل يوم أن يغدى علينا بجفنة، يعني بطبق، ويراح بجفنة. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل أنتم اليوم خير من يومئذ. فالنعمة تهدم كيان الإنسان، وهذا ليس تبريرا للواقع الخاطئ، لا أقول هذا الموقف تبريرا للواقع الخاطئ الذي فيه كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الشاهد أن النعمة تهدم كيان الإنسان. إن الإنسان لا يطغى، متى يطغى؟ أن رآه استغنى. ولذلك أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ويبين شدة الزمان، فكما قال القائل: فما الناس بالناس الذين عاهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت أعهد. الدنيا تغيرت، ومع تغير الزمان والناس يتغير الإيمان، يخف الإيمان، ينقص الإيمان، ويزيد الشر والطغيان وأهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل في هذا الحديث عن سياسة المؤمن في آخر الزمان، كيف يتفاعل مع الواقع ويكون على وعي بأخطاء أمته فينطلق فيصحح ويغير ويبدل بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، ويرجع الناس إلى الدين وإلى السنة وإلى العقيدة الصحيحة، ويعلمهم أن هذه الدنيا زائلة، مهما طالت فهي زائلة، ما نراه ظل زائل، وستبقى الجنة وسيبقى فيها النعيم وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لبيد رضي الله تعالى عنه ومن بعده أمنا عائشة كانت دائما تتمثل بهذا البيت: ذهب الذين كانوا يعاشوا في أكنافهم وبقين في خلف كجلد الأجرب، مات الناس وبقي النسناس. الناس اللي بجد الذين كانوا يحافظون على دينهم وعقيدتهم، هذا من أيام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تقول مات الناس. السيدة عائشة منذ أكثر من 1400 سنة تقول هذا الكلام، كلما جلست مجلسا تقول مات الناس، الناس اللي بجد ماتت. فكيف لو جاءت عائشة ورأت زماننا، كيف لو جاءت وأطلت من جيوب الغيب لترى واقع المسلمين وواقع الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أخي الكريم، تمسك بدينك وتمسك بعقيدتك واقترب من الله تعالى، اقرأ القرآن، صل الرحم، أنفق، تصدق، أحسن إلى جيرانك، إلى أخواتك، صل أرحامك، ليكن هذا الدين حقيقي ليس صورة، فإن الصورة لا تغني من الحقيقة شيئا. ولذلك المتمسك بدينه في آخر الزمان هذا يرجى له حسن الخاتمة ويرجى له الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها القابضون على جمر الطاعة والعبودية، اعلموا أن نصر الله تعالى لا يأتي إلا بعد الصبر المديد. نصر الله تعالى لا يأتي هكذا، لا يأتي إلا بالصبر. وكما ذكرت الصبر الإيجابي الذي فيه نوع من التفاعل بين المسلم وواقعه، بين المسلم وإخوانه المسلمين في كل مكان. ولذلك قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بماذا؟ بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إن تدبير الله تعالى هو التدبير، إن تدبير الله تعالى لك خير من تدبيرك لنفسك، إن اختيار الله تعالى لك خير من اختيارك لنفسك، إن نصر الله تعالى الله عز وجل يحجب عنا لتتميز الصفوف وتتمحص صفوف المسلمين الصادقين الثابتين على دينهم من غيرهم، فلا بد من التمحيص والتمييز، وإلا إذا جاء النصر فالله عز وجل قد يفرط فيه كثير من الناس. وضربت لك هذه الآية مثلا من بني إسرائيل: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. بماذا؟ بما صبروا. وبالصبر يحفظ الله العبد عن كيد الكائدين، بالصبر والتمسك بالدين والتحمل بالعقيدة، الله عز وجل يحفظك من مكر المكرة وكيد الكائدين. قال الله عز وجل: وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولذلك ذكر الله عز وجل الصبر الذي هو زاد المؤمن، فالصبر نصف الإيمان كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: الصبر نصف الإيمان، وهي تجرع غصص البلية من غير تسخط مع التسليم والرضا بأقدار الله تعالى المؤلمة. ولذلك هذا الكون كونه، أنت لك إله يدبر هذا الكون يتصرف فيه، لست هكذا وحدك، إن لك رب ولك إله. إذا كنت صادقا مع الله تعالى ينصرك. ولذلك من يطلب نصرا لا بد أن يحمل صدقا، من يطلب نصرا لا بد أن يحمل صدقا. ولذلك قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك واصبر. اتبع، اسلك هذا الطريق لا تحيد عنه، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر، صبر نفسك مع الفئة المؤمنة، نعم هي قليلة، لكن الله عز وجل سيرزقك الدين والثبات والتمسك بالعقيدة. ولذلك عنترة بن شداد العبسي، وهذا كان من فرسان عبس، ولما آمن ناس من قبيلة عبس لما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يتكلمون عن عنترة في الجاهلية وعن شهامته وعن مروءته وعن نجدته، فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان يرى هذا الفارس، لو أدرك عنترة الإسلام لكان له شأن. جاءه رجل قال: يا عنترة، ما سبب شجاعتك؟ ما سر شجاعتك وبطولتك؟ قال: اقترب مني أيها الرجل. فاقترب قال: ضع أصبعك في فمي. فوضع الرجل أصبعه في فم عنترة، وأخذ عنترة يضع أصبعه في فم الرجل. قال: اضغط وأنا أضغط لنرى من يتحمى، اضغط كده بسنانك جامد. فأخذ الرجل يضغط وعنترة يضغط، فما هي إلا برهة من الوقت حتى صاح الرجل وصرخ. قال: والله لو لم تصرخ لكنت أنا الصارخ. وأراد عنترة أن يعطيه الدرس أن الصبر وقوة التحمل وثبات الجاشي على الحق وعلى المبدأ هذا الذي يدخل الإنسان التاريخ، هذا الذي يستجلب به العبد رحمة الله تعالى. ولذلك كيف تصبر على الشهوات والمغريات حولك؟ كيف تسلك بامرأتك وأهلك وبيتك وحارتك ومدينتك طريق الحق وتنشر الدين والعلم؟ هذا يحتاج إلى جهد، هذا يحتاج إلى جهد وإلى طاقة وإلى قوة تحمل. ولذلك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. فلا بد للمسلم أن يصبر نفسه، ومعنى يصبر نفسه هو الصبر الإيجابي، ليس الصبر السلبي الانعزال عن الحياة أبدا. المسلم مطالب بواقعه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن ينشر العلم والخير والهدى للناس. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني، يعني فلان انت وليت وظيفة أعطيته وظيفة ولاية ولم تعطيني، كيف تصبر على ذلك؟ لما تشوف في ريحك واحد كده ما شاء الله وانت لسه كده. ولذلك الله عز وجل في سورة الفرقان قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، معنى الآية جعل الله عز وجل الصحيح فتنة للمريض وجعل الغني فتنة للفقير، فأنا ممتحن بك وأنت ممتحن بي ليبلوكم فيما آتاكم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ولذلك قد يفتن الإنسان لما يرى الكفار ما عليه من الغنى والتوسعة والتقدم الدنيوي، قد يفتن يقول لما المسلمون متأخرون، لما المسلمون متخلفون، لما المسلمون كذا وكذا. إن العيب ليس في الإسلام كدين وشريعة وعقيدة، العيب في المسلمين الذين تركوا وحي الله تعالى وراءهم ظهريا، ما تمسكوا بدينهم. ولذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تصبر المريض لما يجد الصحيح كده سليم يفتتن في دينه، يقول يا رب لما لم تعافيني، لما لم تعافيني مثل فلان فيفتن. الفقير لما يجد الغني يدخل إلى بيته بالأكياس محملة بالطعام والفاكهة وهو فقير محتاج لا ينظر إليه أحد يفتتن في دينه، يقول يا رب لما وسعت على فلان وحجبت الخير عني، يفتن. ولذلك الله عز وجل قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فجعل الحاكم فتنة للرعية وجعل الرعية فتنة للحاكم. من ضمن معاني هذه الآية فتنة، فكل منا مبتلى بصاحبه، فهل ستصبر على هذا الابتلاء وهل ستسلم؟ ولذلك قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إخوة الإسلام، هذا الحديث هي مقدمة بسيطة عرجنا فيها على مجموعة من المسائل البسيطة، لكنه فيه أكثر من ذلك، والفوائد العلمية واللغوية للحديث أكثر مما تتصور، لكن خطبة الجمعة قصيرة لا تكفي، لكن هذه مقدمة في هذا الباب. أيها القابضون على الجمر اقبضوا على دينكم على عقيدتكم، لا تتركوا حقا إلا وقمتم به، ولا تروا باطلا إلا وتبرأتم منه، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ولذلك كثر المتحولون وكثر المنتكسون، فكل شيء في الدنيا يحتاج إلى صبر، حتى طلب العلم يحتاج إلى صبر. وعندنا قصة موسى والخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله. فاستثنى موسى صلى الله عليه وسلم، استثنى وأرجع المشيئة إلى الله، لأن الصبر يحتاج إلى زاد وإلى قوة تحمل. لما ترى حقك يضيع أمام عينيك ولا تستطيع أن ترده أو تحصل عليه. ممكن رجل يقول لك كلمة يفزز بها أعصابك فتمسك فيه فترتكب جناية. أما قال إخوة يوسف ليوسف لما سرق صواع الملك، قالوا إن يسرق بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يقصدون يوسف. تخيل بقى أخوك بيقول لك يا حرام، هل عندك صبر على هذه الكلمة؟ هل عندك قوة تحمل أن تحتمل أخيك، أن تحتويه؟ انظر، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ماذا يصنع يوسف الصديق؟ هيسكت. فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، أنتوا زي ما أنتم مش هتتغيروا، مهما أحسننا إليكم وأعطيناكم أنتم هكذا. فالإنسان جبلة، ولذلك كيف يتخلص من هذه الجبلة وهذا الطبع؟ يتغير هذا الطبع بالعلم والمحافظة على أخلاق الإسلام. ولذلك أيها القابضون على الجمر، هذه مقدمة لتصبر وتصبر نفسك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، ليس الصبر فقط، وصابروا. ثم قال ورابطوا، ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. أسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وفي المسلمين. اللهم بارك فينا وفيكم وفي المسلمين. اللهم بارك فينا وفيكم وفي المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام. اللهم ردنا ردا جميلا إلى دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين. اللهم أطعم المسلمين الجياع، واكس المسلمين العراة، وأوي المسلمين الذين لا مأوى لهم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة.